الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التقريب الثاني لدلالة سكوت المعصوم وعدم ردعه عن السيرة على إمضائه لها وقبوله، هذا التقريب قائم على أساس الاستظهار لا على أساس العقل. فبينما كنا في التقريب الأول نقول إن سكوت المعصوم يدل عقلا على الإمضاء، في هذا التقريب نقول إن سكوته يدل بحسب الظاهر على الإمضاء، فالدلالة هنا استظهارية وليست عقلية، وذلك بتقريب أن نقول وندعي أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ، ظاهر حاله عندما يسكت عن سلوك يواجهه وموقف عقلائي عام يقع بين يديه، ظاهر حاله هو أنه يرتضي هذا السلوك، يقبل هذا السلوك، يوافق عليه. إذن فلسكوته عليه السلام ظهور حالي في الإمضاء، والظهور لا ينحصر بالكلام، كما أن الكلام قد يكون له ظهور في معنى معين، كذلك السكوت قد يكون أيضا ظاهرا في معنى معين، بل كما قيل منذ القديم أن السكوت أحيانا أبلغ من الكلام في التعبير عن المرام والمقصود. وهذا الظهور الحالي يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الظروف، قد يكون سكوت شخص في ظرف معين دالا على معنى، ولكن سكوت شخص آخر في نفس ذلك الظرف لا يكون دالا وظاهرا في ذاك المعنى. مثلا سكوت الأب عن تصرف ابنه في ظرف معين قد يكون هذا السكوت دالا وظاهرا في أنه يوافق على سلوك ابنه، على تصرف ابنه، بينما سكوت شخص أجنبي في نفس ذاك الظرف لا يكون دالا على ذاك المعنى، لا يكون دالا على الموافقة. إذن فسكوت الأب عن تصرف الولد يختلف في دلالته عن سكوت الشخص الذي ليس أبا لهذا الطفل لهذا الولد، كما أن سكوت الأب نفسه، سكوت الأب نفسه أيضا تختلف دلالته باختلاف الظروف، فقد يكون في ظرف سكوت الأب دالا على معنى، دالا على الموافقة على هذا هذا التصرف، لكن نفس هذا سكوت الأب في ظرف آخر لا تكون له هذه الدلالة، لا يكون له هذا الظهور. وعليه فالإمام المعصوم عليه السلام باعتباره مكلفا بتبليغ الشريعة ومسؤولا عن أداء الأحكام وتوضيح الأحكام للناس، إذن سوف يكون سكوته بلحاظ مقامه هذا ظاهرا بالظهور الحالي، ظاهرا في الموافقة والارتضاء، كما يعني يشبه هذا السكوت يشبه سكوت الأب عن تصرف ابنه، باعتبار أن الأب مسؤول عن تعليم ولده وتربيته، كذلك ظاهر حال المعصوم هو هذا الظهور الحالي. حينئذ هذا الظهور الحالي تارة نفرض أنه يبلغ درجة من الوضوح بحيث يوجب القطع واليقين بمطابقته للواقع، فحينئذ يكون حجة بلا إشكال من باب حجية القطع. إذا قطعنا من خلال سكوت المعصوم عن الردع عن السيرة قطعنا بموافقته، هذا بعد ما بيبحث، لا نحتاج بعد إلى شيء آخر. أما إذا لم يبلغ هذا الظهور الحالي إلى هذه الدرجة من الوضوح، وإنما بقي يفيد ما دون القاطع، يفيد الظن، فحاله حال سائر الظهورات سائر الظواهر. يعني نحتاج حينئذ في مقام إثبات حجية هذا الظهور الحالي نحتاج إلى أن نثبت أولا أصل حجية الظهور كي نستدل بعد ذلك بهذا الظهور الحالي الذي فرغنا عن حجيته، نستدل بهذا الظهور الحالي لسكوت المعصوم على الإمضاء والقبول. ومن هنا يتضح لنا مطلب، وهو أنه لا يمكن أن يدخل هذا الظهور الحالي لسكوت المعصوم إذا لم يكن قطعيا، طبعا لا يدخل في استدلالنا في بحث حجية الظهور بالسيرة العقلائية القائمة على كبرى حجية الظهور. بعبارة أخرى، إذا أردنا في بحث حجية الظهور كبرى حجية الظهور، إذا أردنا هناك أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، نقول بما أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور، والشارع أيضا سكت ولم يردع، إذن فسكوته يدل على إمضائه لهذه السيرة. خب هناك يأتي سؤال، أن سكوته على أي أساس يدل على إمضائه؟ على هذا الأساس الثاني، يعني على أساس الظهور الحالي؟ هذا دور لا يمكن أن نثبت حجية الظواهر من خلال السيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر بضمها إلى ظاهر حال المعصوم الكاشف عن الإمضاء. ظاهر حال المعصوم أيضا من الظواهر، والكلام في حجية الظواهر. هذا الظهور الحالي لسكوت المعصوم فالإمضاء هذا الظهور حجيته أول الكلام، لأن المفروض أننا لنبحث أصل حجية الظهور. فهناك في بحث الظهور لا ننسى أنه إذا أردنا أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة، تارة واحد يستدل على حجية الظواهر بالأدلة اللفظية، هذا طريق ما نشغل به، وأخرى يراد إثبات حجية الظواهر من خلال السيرة العقلائية. خب، السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء الشارع. خب، كيف عرفنا إمضاء الشارع وقبوله؟ من خلال سكوته عن الرد. كيف دل السكوت على الإمضاء؟ دل السكوت على الإمضاء بظاهر الحال، هذا الظهور هو حجية أول الكلام. غير السيرة. خب، لكن تعالى واحد يريد يثبت حجية الظهور بالأدلة اللفظية، أفرضوا بحديث الثقلين مثلا، إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم به، فيقال أن التمسك بظواهر القرآن تمسك بالقرآن عرفا، فيدل مثلا على حجية ظواهر القرآن. هذا أو أي دليل لفظي آخر، هذا لا يأتي فيه هذا الإشكال. أما إذا أريد إثبات حجية كبرى الظهور، نريد أن نثبت حجية الظهور، ظهور الكلام وظهور الحال، ما يفرق الظهور الكلامي والظهور الحالي، هذا معناه أنه لم يثبت إلى الآن أن الظهور حجة. فإذا أردنا أن نثبت حجيته بالسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، وهذه السيرة وحدها لا تكفي، تحتاج إلى ضم إمضاء الشارع لها. إمضاء الشارع هم نريد أن نعرفه ونكتشفه من خلال سكوت الشارع. خب، سكوت الشارع كيف دل على إمضائه؟ إذا أريد إثبات دلالة السكوت على الإمضاء على أساس هذا التقريب الثاني الذي طرحناه اليوم، يعني على أساس أن ظاهر حال الإمام هو أنه يرتضي، هو الكلام في أن ظاهر الحال، من قال هو حجة؟ فتصبح القضية دورية، يعني حجية هذا الظهور الحالي متوقفة على حجية السيرة، وحجية السيرة متوقفة على حجية هذا الظهور الحالي لسكوت المعصوم ودلالته على الإمضاء، وهذا هو الدور المصرح. وهذا معناه أن التقريب الثاني الذي طرحناه اليوم لدلالة السكوت على الإمضاء، وهو التقريب الاستظهاري، هذا التقريب يمكن أن نستفيد منه في كل سيرة إلا السيرة على حجية الظهور، بس هذه مستثناة. كل سيرة أخرى، سيرة عقلائية أخرى يراد الاستدلال بها على أي مطلب آخر، يمكن أن نتمم ذات الاستدلال بهذا الظهور الحالي. نقول السيرة العقلائية قائمة على مثلا التملك بالحيازة، والمعصوم سكت ولم يردع، وظاهر حاله عندما سكت هو أنه راض يقبل، أو أي سيرة أخرى على أي شيء يمكن أن نثبت هناك إمضاء المعصوم من خلال ظاهر حاله، يعني ظاهر الحال فرضناه حجة. أما إذا بعد أصلا الظاهر ظاهر الحال وظاهر المقال لم نثبت حجيته، بعد حجيته أول الكلام، طب نريد أن نثبت أصل حجية الظهور، ظهور الحال أو ظهور المقال، إذا أردنا أن نثبت أصل حجية الظهور من خلال السيرة العقلائية، إذن هذا التقريب الثاني لا يجدينا نفعا ولا ينفعنا، وإنما ينحصر إثبات أن سكوت المعصوم عن السيرة دال على الإمضاء بالتقريب الأول، التقريب العقلي، نتمسك بالتقريب الأول الذي ذكرناه في بحث حجية الظهور، حينئذ يتم الاستدلال. نقول السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور، حجية الظهور الحادي والمقابي، والمعصوم سكت ولم يردع، وسكوته يدل عقلا على أمر، عقلا مو يدل بظاهر حاله، يدل عقلا على إمضائه وقبوله، حينئذ يتم الاستدلال. ففرق السيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر فرقها عن سائر السير العقلائية هذا، هو أن سائر السير العقلائية يمكن أن نثبت فيها إمضاء المعصوم لها من خلال سكوته، هم على أساس العقل وهم على أساس ظاهر الحال. أما في خصوص السيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر لا يمكن أن نثبت إمضاء المعصوم لها من خلال سكوته، نثبت ذلك على أساس ظاهر الحال، هذا لا يمكن، وإنما ينحصر بأن نثبت ذلك على أساس العقل والدلالة العقلية. هذا هو التقريب الثاني لدلالة السكوت على الإمضاء. فإلى الآن تحصل لدينا تقريبان لدلالة السكوت على الإمضاء، تقريبان لهذه القضية الشرطية الأولى التي نحن بصدد البحث عنها، وهي أنه لو لم يكن راضيا لردع. هذه القضية الشرطية الأولى، لو لم يكن موافقا لردع، هذه أثبتناها هم بالعقل، المعصوم لو لم يكن راضيا لردع بحكم العقل، وهم أثبتناها بظاهر الحال. وكلا التقريبين تام وصحيح، وطبعا يمتاز التقريب الثاني، يمتاز عن التقريب الأول في أنه لا يخضع لبعض الشروط التي كان التقريب الأول يخضع لها. مثلا التقريب الأول القائم على أساس العقل، هناك كنا نأتي عن طريق القول بأن المعصوم مكلف فيجب عليه النهي عن المنكر، يجب عليه تعليم الجاهل، فإذا ما كان راضي، إذا ما كان هذا منكر، إذا كان هذا منكر في رأيه مفروض عليه أن ينهى يردع، زين؟ من هذا الطريق كنا نأتي. هناك أحد اللحاظين كان هذا بوصفه مكلفا بالنهي عن المنكر بتعليم الجاهل. حينئذ هذا يتبع شروط وجوب النهي عن المنكر ووجوب تعليم الجاهل. أما التقريب الثاني القائم على أساس الاستظهار، لا، هذا مو من باب أنه وجوب النهي عن المنكر أو من باب تعليم الجاهل، لا، وإنما رأسا ندعي أن ظاهر حال المعصوم باعتبار مقامه، مقام المعلم، مقام المسؤول عن الأمة، مقام المرشد المربي للمجتمع، ظاهر حاله بلحاظ مقامه هذا هو أنه إذا شاف سلوك معين من قبل المجتمع وسكت، ظاهر حاله أنه لا يرى هذا السلوك سلوكا غير مرضي، سلوكا منكرا، يقبل بذلك ظاهر حاله هذا. كما إذا سكت الأب المسؤول عن تعليم ابنه وتربيته إذا سكت عن تصرف معين قام به الأب ظاهر حاله أنه ما يرى هذا التصرف مشين أو تصرف منكر، وإلا كان مفروض أن يردع وينهى. إذن هذا التقريب الاستظهاري في رأينا هم تقريب تام، وما قد يقال من قبل بعض المحققين المعاصرين من المناقشة في أصل حجية هذا الظهور الحالي، الدلالة الحالية أو الدلالة السكوتية، ويقال أنه لا، من قال أن ظاهر الحال حجة؟ من قال أن دلالة السكوت على معنى معين هذه الدلالة حجة ما لم يبلغ مرتبة القطع واليقين؟ قد يناقش في هذا ويقال أنه هذا الذي يقال منذ القديم أن السكوت أحيانا أبلغ من الكلام، هذا مجرد تشبيه في أصل الدلالة، يعني أحيانا يكون السكوت دلالة السكوت على معنى معين أبلغ من دلالة الكلام على ذاك المعنى المعين، مجرد تشبيه في أصل الدلالة. وإلا الحجية لا، من قال أن هذه الدلالة السكوتية حجة، هذا الظهور الحالي حجة؟ وحتى لو فرضنا أنه حجة فلا بد من إثبات حجيته عن طريق آخر غير أصل حجية الظواهر. في حجية الظواهر لا يثبت هناك في ذاك البحث، لا يثبت أكثر من حجية ظواهر الكلام. أما ظاهر الحال ظاهر السكوت من قال أنه حجة؟ أقول هذه مناقشة لا أعرف وجها لها، المناقشة في حجية الظهور الحالي، في حجية الدلالة الحالية أو الدلالة السكوتية على أي أساس؟ ما دمنا نفترض أن هذه الدلالة على مستوى الظهور العرفي، تارة لا تبلغ هذه الدلالة مستوى الظهور العرفي، خب خرجنا عن البحث، بحثنا في الدلالة التي تبلغ مرتبة الظهور العرفي. خب أي فرق بين ظهور وظهور؟ ظهور الكلام ظهور عرفي، ظهور السكوت هم إذا فرضناه ظهورا عرفيا، فأي فرق بين هذا الظهور وذات الظهور؟ بعد أن كان عمدة الدليل على حجية الظهور عبارة عن السيرة العقلائية كما يأتي تفصيله في بحث حجية الظهور، يعني عمدة اعتمادنا في بحث حجية الظهور على السيرة. بعد هذا وبعد وضوح أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بكل ظهور، ظهور الحال أو ظهور المقال، العقلاء لا يفرقون، كما يرتبون الأثر على ظاهر كلام الشخص كذلك يرتبون الأثر على ظاهر سكوته، إذا كان سكوته ظاهرا في معنى معين هم يرتبون الأثر. أي فرق؟ ترى لا يكون لسكوته ظهور في معنى معين، مجمل مشكوك خط لا يرتبون الأثر، لكن إذا فهموا بفهمهم العرفي وفهموا من سكوته معنى معين كما يفهمون من كلامه معنى معين، ألا يرتبون الأثر على ذاك الذي فهموه؟ يرتبون، لا يفرقون بين ظهور وظهور. بل إذا هذه المناقشة التي قيلت هذه تتم فيما إذا فرضنا أن دليلنا على حجية الظهور شيء آخر غير السيرة العقلائية والأدلة اللفظية. قد يقال هناك أن الأدلة اللفظية لا يستفاد منها أكثر من حجية ظواهر الكلام، ظهور الكلامي، ظهور المقال. أما ظهور الحال لا يفهم مثلا من قوله ما إن تمسكتم بهما، مثلا لا يفهم من هذا أو من أي دليل لفظي آخر، وإنما يفهم منه حجية ظاهر الكلام. أو كان الدليل على حجية الظهور منحصرا في السيرة المتشرعية للسيرة العقلائية. إذا واحد أراد أن يثبت حجية الظهور من خلال السيرة المتشرعية فهم إلى باب جواب هذه المناقشة. يعني قد يقال أن القدر المتيقن من سيرة المتشرعة عبارة عن العمل بظواهر الكلام، أما أنهم كانوا يعملون بظاهر الحال أيضا مثلا مو معلوم. فلو لو لو اقتصرنا في بحث حجية الظهور في مقام إثبات حجية الظهور اقتصرنا على الأدلة اللفظية أو على سيرة المتشرعة، قد يكون لهذه المناقشة التي ذكرتها وجه. لكن الواقع غير هذا، الواقع أن الدليل عمدة الدليل على حجية الظهور ليس عبارة عن الأدلة اللفظية أو سيرة المتشرعة، بل عبارة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله في محله. والسيرة العقلائية لا تفرق بين ظهور الكلام وظهور السكوت، ظهور على كل حال. نعم، إذا لم تكن الدلالة السكوتية أو الحالية بالغة إلى درجة الظهور حينئذ هذا صار خروج عن البحث، لا يوجد دليل على حجية هذه الدلالة إذا لم تبلغ مستوى الظهور. أما إذا فرضنا أن السكوت كان ظاهرا في معنى معين عند الناس عند العرف، كما أن الكلام يكون ظاهرا في معنى معين، سكوت الشخص هم في مقام كان له دلالة معينة عرفية، ظهور معين عرفي. يكون الظهور يدل على الجواز مثلا، على أي شيء يدل بالأخر هذه الدلالة حجة، على أي شيء يدل هذا السكوت فهذه الدلالة حجة، لا وجه للمناقشة في حجية هذه الدلالة كما نوقش. تفترضون أن السكوت يدل على الجواز، بس مو محبذا من قبل الشارع هذه السيرة، لكن ما وصلت في القرح إلى درجة الشارع يمنعه. مثلا كانوا يأكلون الطعام ثم يرسلون فضلات الطعام إلى النساء أو الأخ بعد ما أكلوا الرجال، الشارع مثلا ما منعه، هذا ما يدل على أنه الشارع راضي بهذه السيرة، يعني مو حرام هذا العمل، مو حرام، يدل على أن هذا العمل مو حرام. إذ لو كان محرما في الشريعة هذا العمل هذا التصرف لبدع المعصوم، إمضاء الشارع نعم، إيه إمضاء للجواز غير خب ثبت المطلوب. يعني نريد أن نثبت جواز هذا العمل مو حرام في الشريعة، يثبت باعتبار أن المعصوم إذا كان يشوف أن هذا العمل حرام بالغ إلى درجة الحرمة كان المفروض به أن يردع ينهى على أساس العقل كما قلنا وعلى أساس ظاهر الحال. هم العقل يقول أن سكوته يدل على جواز هذا التصرف في الشريعة، وهم ظاهر حال المعصوم أيضا يدل على أن هذا العمل جائز في الشريعة. فبالأخرة السكوت على أي معنى دل دلالته حجة، لا وجه للمناقشة في حجية هذه الدلالة. والقول بأن حجية الظهور منحصرة بحجية ظواهر الكلام. من قال حجية الظواهر ليست منحصرة بظواهر الكلام؟ بعد أن كان عمدة الدليل على حجية الظواهر يصير العقلائية والعقلاء ما يفرقون. هل يفرق العقلاء بين الكلام وبين السكوت؟ قال الشارع ليس مهتما بهذه السيرة، لأجل ذلك سكت عنه، لأن هذه السيرة ليس لها أهمية، جواز، لكن لأن الشارع ليس مهتما بها ما تكلم فيه. بالأخرة يثبت بهذه بسكوت الشارع يثبت جواز هذا التصرف في الشريعة أو لا يثبت؟ تريدون تقولون لأنها ليست مهمة شارع، يعني ما نظر فيها أصلاً. إيه هذا العمل أنه يأكلون وبعدين الزايد يودون، هذا جائز في الشريعة لو حرام؟ هذا جائز. خلاص جائز من خلال شنو؟ من خلال شنو جائز؟ من خلال سكوت الإمام. إذا لو لم يكن جائزا كان حراما، إذن لردع. إذن أخذنا شيء من السيرة وهو إثبات الجواز، جواز هذا العمل في الشريعة، وهذا هو المطلوب، هو المدعى. على أي حال، مصدر وجدته في هذا الكتاب الجديد للسيد الهاشمي حفظه الله، أضواء وآراء، الجزء الثاني صفحة 246، هناك. خب، على أي حال، إذن ذكرنا أساسين لدلالة السكوت على الإمضاء، أحدهما الأساس العقلي والآخر الأساس الاستظهاري. ومن خلال هذا العرض اتضح أن السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي، هاي السيرة اللي نحن بصدد البحث عنها، والتي قسمناها سابقا إلى قسمين، سيرة فقهية يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي، وسيرة أصولية سميناها يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهر. في القسم الأول، يعني السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي، سواء الحكم الشرعي الواقعي التكليفي أو الوضعي ما يفرق، ومثلنا سابقا لكل بمثال، افرضوا السيرة القائمة على إناقة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، وهذه سيرة يراد بها إثبات حكم تكليفي، نريد أن نثبت من خلال هذه السيرة وإمضاء المعصوم لها نثبت حكما واقعيا تكليفيا، وهو جواز التصرف في مال الآخرين بمجرد طيب نفسهم ولو لم يأذن، ولو لم يأذن إذا كانت نفسه واقعا تطيب بتصرفنا في ماله فيجوز لنا أن نتصرف في ماله. خب، هذه السيرة يراد بها إثبات هذا الحكم التكليفي الجواز، أو إذا أريد إثبات حكم واقعي وضعي مو تكليفي، من قبيل أن الحيازة مملكة، الحيازة سبب للملكية، سيرة يراد بها إثبات حكم واقعي وضعي وهو الملكية للحائز، ملكية الحائز. فسواء الحكم الواقعي التكليفي أو الوضعي ما يفرق. على أي حال، هذا القسم الأول، يعني السيرة الفقهية التي يراد بها إثبات الحكم الواقعي، هذه ينطبق عليها بلا إشكال كلا الأساسين اللذين ذكرناهما لإثبات أن سكوت المعصوم يدل على الإمضاء، هم الأساس العقلي وهم الأساس الاستظهاري. كلا الأساسين تام في هذا القسم الأول، باعتبار أن الشارع في مسألة أنه التصرف في مال الآخرين منوط بأي شيء، في هذه المسألة الشارع لابد لا لا لا لابد أن يكون له رأي، لابد أكو حكم هنا، حكم شرعي واقعي في هذه المسألة. فإذا لم يكن حكمه مطابقا لما يجري عليه الناس، لما جرت عليه السيرة، الناس بمجرد طيب نفس الشخص يتصرفون في ماله حتى إذا لم يكن قد أذن. الشارع إذا لم يكن موافقا وكان حكم الشريعة شيء آخر، يعني جواز التصرف في مال الغير منوط بشيء آخر غير طيب النفس، منوط مثلا بالإذن اللفظي، لو كان هذا لكان يقول، لكان يردع الشارع، لما كان يسكت، وحيث سكت ولم يردع سكوته يدل على الإمضاء، يدل هم على أساس العقل يدل على الإمضاء، وهم على أساس الاستظهار. هذا بالنسبة للحكم الواقعي التكليفي. كذلك الحكم الواقعي الوضعي، مسألة أن الحيازة مملكة، الحيازة توجب الملكية، هم بالأخرة في هذه المسألة الشارع له رأي، إما أنه يرى أن الحيازة مملكة أو يرى أن الحيازة لا توجب الملكية. فلو رأى أن السيرة قائمة على أن الحائز يملك، زين، وهو لا يكون موافقا لهذه السيرة وحكم الشريعة يختلف، لكان عليه أن يردع، يعني وحيث لم يردع وسكت سكوته يدل على أنه يرى أيضا أن الحيازة مملكة. على المختار في الحكم الظاهري والواقعي، ما يمكن أن يكون الواقع خالي من خلو الواقع من الحكم، لا يتصور بناء على أن تكون الأحكام الظاهرية ملاكها حفاظ على الأحكام الواقعية. شلون حكم واقعي؟ شلون خلو الواقع من حكم؟ يعني شنو؟ يعني بس يكون بعض الأقليين يقولون أن الواقع ما يكون فيه حكم. شلون؟ الحكم الظاهري، ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، الشريعة شريعة شاملة. مصلحة الجعل، أخوي ما يقول الواقع يخلو، حكم واقعي موجود في كل شيء، حكم واقعي موجود غاية الأمر. الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، يقول الحكم الواقعي ناشئ من ملاك ومصلحة في متعلقه، أما الحكم الظاهري لا، ناشئ من ملاك ومصلحة في نفس جعله. ما يقول الواقع خالي، ما حد يقول الواقع خالي، يعني شنو؟ إلا المصوبة، التصويب الإفراطي المتطرف الأشعري، الواقع صفحة بيضاء خالية. الحكم الواقعي هو ما أدت إليه الحجج والأمارات والأصول، هذا تصويب متطرف، هذا باطل عندنا وشنيع. يوجد كراسات باسم خلو الواقع الحكم، كأنه مبحث أصولي عنوان، يعني كراسات وين؟ طابعين مجلة أصولي والشيخ اللاريجاني. ايه، ويعني يبحث هذه المسألة خلوة، يعني لا، هذا كلام الأشاعرة، خلو الواقع من الحكم، هذا هو ما تقوله الأشاعر، وهذا هو التصويب الأشعري الذي هو أنه ليس لله حكم بقطع النظر عما تؤدي إليه الأصول والحجج والأمارات، ما أدت إليه الأمارة فهو حكم الله، وإلا بقطع النظر عن الأمارة ماكو حكم واقعي. هذا واضح البطلان. إذن في السيرة الفقهية التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي سواء التكليفي أو الوضعي، هناك يتم كلا الأساسين اللذين ذكرناهما لدلالة سكوت المعصوم على الإمضاء، الأساس العقلي والأساس الاستظهاري كلاهما تام. لكن إذا أتينا إلى القسم الثاني، يعني السيرة الأصولية التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري، يعني يستدل بها عادة على أحكام شرعية ظاهرية من قبيل سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة، سيرة العقلاء على حجية الظهور، سيرة العقلاء على حجية الأخصائي الخبير أهل الخبرة قول أهل الخبرة، سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي وأمثالها من السير العقلائية التي يراد بها إثبات الحجية، والحجية حكم شرعي ظاهري، ليست الحجية حكما تجعل من قبل الشارع حكما واقعيا، وإنما تجعل في ظرف الشك حكم شرعي ظاهري. هذه السيرة هناك استشكال في تطبيق الأساسين اللذين ذكرناهما، الأساس العقلي وكذلك الأساس الاستظهاري لدلالة السكوت على الإمضاء، هناك استشكال في تطبيق هذين الأساسين على هذه السيرة، وهذا الاستشكال سوف يأتي توضيحه إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.